الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك وسنة نبيك، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان، فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه. عن عمرو بن سلمة قال: قال عبد الله: ما من مسلمين على الأرض إلا بينهما ستر من الله عز وجل، فإذا قال أحدهما للآخر هجرا هتك الله سترة الله عز هتك سترة الله عز وجل. يقول عن عمرو بن سلمة عن عبد الله، قال عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله كثيرين، والمشهورون أربعة: عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود. هنا قال عمرو بن سلمة عن عبد الله، فأي العباد لهذا؟ فالرواة، رواة الحديث يعرفون هذا، فلما حين يرون الرواة يعرفون أن عبد الله بن عباس له رواة مشهورون كعطاء عالم أهل مكة وفلان وفلان، وعبد الله بن عباس كذلك له أتباع وطلبة معروفون. فلما كان عمرو بن سلمة من المختصين بعبد الله بن مسعود عرفوا أن عبد الله المراد به عبد الله بن مسعود. يروي عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين إلا وبينهما ستر من الله عز وجل. ما من كذا إلا وكذا، هذه يسموها أداة حصر. ما من رجل إلا وعليه ملكان يراقبانه، يعني ما يمكن أحد إلا وهناك ملكان يتبعانه يسجلان عليه. يقول: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أي ليس مولود في الدنيا، يلد من أبوين من رحم أمه إلا وهو مولود على الفطرة، يعني مولود على الفطرة أي أنه أقرب إلى الإسلام، لو لم يأتي أحد فيحرفه لعرف أن الله يستحق العبادة لكان على الإسلام. فكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يحرفانه يمينا وشمالا، إما يخليه مجوسي ولا يهودي ولا نصراني ولا على غير طريقة أهل السنة، أسأله سبحانه العافية والثبات. ويقول هنا: ما من مسلمين إلا وبينهما ستر من الله. لما قال مسلمين ما قال ما من مسلم، ولم يقل ما من مسلمون، دل على أن هناك مسلمين متآخيين متصاحبين، فهؤلاء المتصاحبين بينهم ستر من الله، أي أن هذا له عيوب ستره عن صاحبه، ستر الله عيوب هذا عن هذا وعيوب هذا عن هذا. فإذا قام أحدهم وبدأ يغتاب ويتكلم هجرا في صاحبه هتك ستر الله، بمعنى خرق هذا الستر، بمعنى أظهر الفضايا. فإذا قلنا هتك ستر الله، إيش معنى؟ لما تقول الصوم جنة فلا يخرقها أحدكم، يعني الصوم ستر بينك وبين الشرور والآثام، فلا يلحقك إثم طالما هذا الصوم صحيح، كالجنة كالوقاية التي تقيك مصارع السوء. فإذا عملت سوءا وذنبا وغيبة خرقت هذا الحجاب وهذا الستر، فإذا خرقته يصل إليك الماء فيغرقك، ويدخل عليك الدخان فيكتم أنفاسك، وتأتيك المصائب من خلال هذا الحجاب، لأن الصوم جنة تقيك هذه المصائب. واضح هذا؟ هنا يقول ما من مسلمين إلا وبينهما ستر من الله، فإذا قام أحدهم فتكلم في صاحبه فقد هتك ستر الله. هناك الستر حجاب يستر جميع العيوب، فإذا بدأ الإنسان يتكلم فمعناته هذا الستر الموجود المسدول على الإنسان لا يعرف عنه ماضيه ولا يعرف عنه أسراره، فبدأ هذا يتكلم فقد فتح ذلك الستر فكشفه على الناس. إذا عرف الناس مداخل فلان، أغلب الناس كل الناس خطاؤون، فإذا انكشف ما ستر الله على عبده للناس كيف يكون موقفه؟ الإنسان يمشي مستور الحال، يمشي رافع الرأس، يكلم الناس بثقة ويتداول معهم، فإذا عرف عنه أنه أتى بكبيرة وأتى بجريرة، ذاك صاحب فلان الذي عمل السوء، ذاك الذي كشف عورته، ذاك الذي عمل كذا واشتهر بين الناس، كيف يكون مشيه وكيف يكون جلوسه وتعامله مع الناس؟ ليس كذلك المستور، ليس مشي هذا ومعاملته وثقته بنفسه وبين الناس كثقة ذلك، هذا مجروح مكلوم مكسور الخاطر، المعصية ذلت رقبته، وذاك عزيز ستره الله بستره فلا يعرف. ولذا لا ينبغي لأحد إذا عمل معصية لا بد أن يندم ويستغفر، أما إذا أصبح فتحدث عملنا البارحة كذا وفعلنا كذا فقد هتك ستر الله عليه، الله يحب يستره وهو يحب أن يكشف ذاك الستر، فمثل هذا تعجل له العقوبة ويمقته الناس. الآن وضح لنا معنى الحديث، اقرأ الحديث واسمعوا الآن. يقول عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين إلا وبينهما ستر من الله عز وجل، فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر، هجر إما من هجر يهجر أو من أهجر يهجر، فالهجر الكلام الفحش، ما في أحد ليس أحد منهم يبدأ صاحبه بكلام فحش، الذي فيك كذا ويبن فلان كذا وما عملت كذا، قال ما يبدأ أحدهم بكلام هجر لصاحبه. قال خرق ستر الله، فإذا تكلم بكلام الهجر خرق ستر الله عز وجل، الذي يقرأه بديهة يقول ما وجه العقوبة؟ إيش معنى ستر خرق ستر الله؟ فإذا علمنا أن ستر الله إذا نزل على عبد غطى عنه عيوبه يمشي وبه ثقة بنفسه ويتكلم مع الناس والناس لا تعرف عنه ماذا عمل البارحة، لكن إذا انكشف كيف يكون؟ ذل المعصية مع الفضيحة والعياذ بالله. ولذا يوم القيامة يوم الفضيحة الناس يخزون، نسأل الله السلامة والعافية، الذي ارتكب غدرا وخيانة وسرقة، فكل صاحب غدرة له لواء عند استه يعني عند عورته، لواء يعني راية، مكتوب فلان هذا فلان صاحب الغدرة الفلانية الذي غدر كذا وغدر كذا، فيمشي بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعرفه أولاد آدم منذ آدم إلى أن تقوم الساعة، لأنه لا بد يمر ويتحرك، الناس يموج بعضهم في بعض. فذاك يوم الفاضحة نسأله الستر في الدنيا والآخرة. ما من مسلمين إلا وبينهما ستر من الله، فإذا تكلم أحدهم في الآخر هجرا خرق ستر الله. إذا عرفنا معنى الحديث، إيش استفاد منه؟ لا ينبغي لمسلم أن يتكلم في مسلم على الإطلاق، ومن باب أولى أن لا يتكلم في أخيه المصاحب، فإذا فعل ذلك فضحه الله، لأن الله ساتره فهتك ستره، فتخرج عيوبه كما أخرج عيوب صاحبه. واضح هذا؟ اقرأ ما بعده. عن عمرو بن سلمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين إلا وبينهما ستر من الله عز وجل، فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر خرق ستر الله. قال الشيخ أحمد: الصواب موقوف. يقول: هذا مروي عن عبد الله بن مسعود، ثم ذكر أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الصواب أنه موقوف على عبد الله بن مسعود. نعم. أخبرنا أبو علي الفزاري قال: قال وبرة بن عبد الرحمن: أوصاني ابن عباس بكلمات لهن أحسن من الدهم الموقفة. قال لي: يا وبرة، لا تعرض فيما لا يعنيك، فإن ذلك أفضل، ولا آمن عليك الوزر، ودع كثير مما يعنيك حتى ترى له موضعا، فرب متكلف بحق تقي قد تكلم في الأمر بعينه في غير موضعه، فعطف، ولا تمارين حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك وإن السفيه يرديك، واذكر أخاك إذا توارى عنك بكل ما تحب أن يذكرك به إذا تواريت عنه، ودعه من كل ما تحب أن يدعك منه، واعمل عمل رجل يعلم أنه مجزي بالحسنات مؤاخذ بالسيئات. الحديث فيه تحريف وتصحيف. تحريف الكلمة يعني وضع كلمة مكان أخرى، والتصحيف أن يأتي مكان الحاء بعين أو مكان الصاد بضاد أو يأتي بحرف غير الحرف. ففي الحديث تحريف وتصحيف. أصحاب النسخ يمسكون الأقلام ونقرأ الحديث صحيحا إن شاء الله. يقول: وبر بن عبد الرحمن أوصاني بن عباس بكلمات لهن أحسن من الدهن الموقفة. الموقفة شددوها. قال لي: يا وبر، لا تعرض فيما لا يعنيك، فإنه فضل. كلمة فإن ذلك أفضل غير سليمة. فإنه فضل، ولا آمن عليك الوزر، ودع كثيرا مما يعنيك حتى ترى له موضع. الآن هذا الجزء نصف السطر اكتبوا في الهامش مكانه. قال: فإنه رب متكلم في أمر يعنيه. فإنه رب متكلم اكتبوا فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت. فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت. انتهينا من هذه الجملة. ولا تمارين حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك وإن السفيه يؤذيك، بدل يرديك يؤذيك. واذكر أخاك إذا توارى عنك بكل ما تحب أن يذكرك به إذا تواريت عنه، ودعه عن كل، بدل من ضعه عن، ودعه عن كل ما تحب أن يدعك عنه، واعمل عمل رجل يعلم أنه مجزي بالحسنات مأخوذ بالسيئات. هذا قول ابن عباس للراوي وبر بن عبد الرحمن. قال: هذه الكلمات الخمس لهن أحسن عندي من الدهم الموقفة أو الموقفة. الدهم الخيل التي لونها أقرب إلى السواد، وهذه يحبها العرب، فإذا كانت موقفة والتوقيف أن يكون في آذانها أو في قوائمها نقاط تخالف لونها الكامل، تكون ذات لون وفيها نقاط بيض، هذه النقاط تكون في الآذان كأنها نقاط النمر على آذانها أو في قوائمها، فيستحسنون هذا الشكل. كلمة موقفة هكذا موجودة غير مشكلة. فقام الشراح وقالوا الموقف الخيل الدهم التي وقفت لأجل أن يعلى عليها فيجاهد في سبيل الله. هذا الكلام استنتاج لا دليل له وليس هناك ما يوحي من الكلمات والجمل ما يدل على أن الموقف خيل وقفت لأجل الركوب، هذا لا يعرف، لكن الموقف لون من ألوان الخيل من شيات الخيل معروفة، فلما قال أن هذا اللون يعجبني وأحبه كما تحبه سائر أهل العرب، فإن هذه الكلمات لهن أجمل عندي وأطيب عندي من هذه الخيل الدهم الموقفة. ما هذه الكلمات الخمس؟ اسمعوها الآن. قال: يا وبر لا تعرض فيما لا يعنيك فإن ذلك فضل، ما لا يعنيك لا تتعرض له، ما لا يعنيك قد يكون في الكلام وقد يكون في العمل وقد يكون في الرؤيا، تمشي وتجد أناس مجتمعون وتعلم أنه لو كان صاحب حاجة لكفاك هذا الاجتماع عن تلك الحاجة، فليس فرض كفاية، ووقوفك معهم ما لا يعنيك، هذا ما لا يعني، إلا إذا علمت أنك تدخل للمساهمة في عون، وإلا الوقوف ما لا يعنيك. فإذا وقفت والناس يشاهدون تلفاز ومنظر عجيب أعجبك، فهذا وقوف ما لا يعنيك، بل هذا وقوف ما لا ينبغي الوقوف فيه، سيما إذا كان في عرض الطريق تؤذي المار فيه. فالرؤيا تدخل فيما لا يعنيك، والعمل الجسدي من المشي والركض وعمل اليد من البطش وغيره دخول فيما لا يعنيك، وأكثر ما يراد بهذا اللفظ الكلام. قال: لا تعرضن ما لا يعنيك فإن ذلك فضل، فإن ذلك أفضل، هكذا مكتوب في النسخ، لكن هذا التعبير غير سليم، فإن ذلك فضل كما هي في روايات غير البيهقي، يعني ذلك زائد عما تحتاجه، بعيد عما تحتاجه، اجتنب هذا، فإن ذلك فضل. ثم قال: ولا آمن عليك الوزر، فإذا وقفت أو تكلمت أو شاركت فيما لا يعنيك فإني لا آمن عليك لحوق الوزر. لما قال لا آمن عليك الوزر، أي لا آمن عليك أن تعمل وزرا، ما قال لا أخاف، لا آمن عليك الذنب، وما قال لا آمن عليك الإثم، إنما قال لا آمن عليك الوزر. الوزر غير الذنب والإثم، الوزر أن تعمل بمعصية يتحملها غيرك أو تصل إلى غيرك جرمها وإثمها، كمن حملت إنسانا على كذب أو دفعته إلى سوء فيقال عمل فلان وزرا، فقال هنا: ولا آمن عليك الوزر، مشاركتك فيما لا يعنيك، دخولك فيما لا يعنيك، تكلمك فيما لا يعنيك، ذلك فضل، ذلك أمر زائد، والفضل تنحى عنه، ثم لو دخلت فيه فإني لا آمن عليك الوزر. ثم يقول رضي الله عنه: ودع كثيرا مما يعنيك حتى ترى له موضع. فإن كان شيء مما يعنيك ويهمك لا تقتحم فيه ولا تتكلم فيه إن كان من حيث الكلام، ولا تمد يدك إليه إن كان من حيث البطش والتناول، ولا تسعى إليه إن كان مما يسعى إليه بالقدم، فأن حتى ترى هذا الدخول فيما يعنيك له موضع من الحق، له موضع من الصحة، له موضع من الفائدة، حينئذ اقتحم. فإن لم ترى له موضع فلا تفعل ذلك وإن كان ذلك مما يعنيك. فأمر بالتثبت فيما يعنيه، ونصحه وأمره بترك ما لا يعنيه. ترى هذا كلام الصحابة رضي الله عنهم، ممن طهر الله قلوبهم من الحقد والحسد وأنصح الناس للأمة. فمن عرف ذلك وعرف موضعهم ومكانتهم من الدين يحرص الإنسان على سماع ما يقولون ويستفيد مما يسمع. نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ثم قال رضي الله عنه في وصيته لوبرة لما قال: دع كثيرا مما يعنيك حتى ترى له موضع، علل هذا، ذكر له تسويغ وعلة. وهذا يستحسن في كثير من الكلام، في كثير من الكلام إذا نصح الإنسان امرأ فنهاه أو أمره يأتي بتعليل للنهي وبتعليل للأمر، فإنه أقرب إلى القبول وأدعى إلى الشجاعة وأدعى إلى الدخول في القضية. تقول: يا فلان لا تجلس في ذاك المكان، أنت نهيته عن الجلوس. ثم علل هذا النهي بأن هذا المكان يأوي إليه جماعة، أو يأوي إليه مفسدين، أو يأوي إليه من لا ترضى فعاله، أو يأوي موضع حشرات أو وحوش أو ما إلى ذلك. فإذا عللت استساغ منك ذاك الكلام. وكذا إذا أمرته: يا فلان لا تشرب بشمالك، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أو لأن الشيطان يشرب بشماله، اتخذ يد. فلما تأتي بالتعليل يكون وقع الأمر والنهي في القلب أقوى مما لم تأتي بتعليل. ولما قال: دع ما لا يعنيك فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر، هذا مما يسلم الناس فيه، ما يحتاج إلى تعليل. ولو علله طيب، لكن لا يحتاج إلى تعليل، لأن الناس تجربوا ذلك وعرفه أنه حق واضح وضوح الشمس. فلما قال: حتى ما يعنيك، إذا أردت الدخول فيه تريث وتأمل وانظر خطواتك التي تقدم فيها، هل هنا له موضع أو ليس له موضع. هنا الإنسان يقول: عجيب، هذا أمر يعنيني، لابد أن أذهب فآخذ متاع الذي موجود في المكان الفلاني فأزيحه إلى كذا، هذا فلان يعز علي أسلم عليه وأكلمه، وهذا الأمر صحيح فإني أقول: يا فلان اذهب كذا وافعل كذا، لأن هذا مما يهمني. فيقول: لا، قبل أن تفعل وقبل أن تقدم على الموضع الذي تريد إتيانه أو العمل فيه أو النصيحة، انظر هل كلامك سليم، وهل عبارتك صحيحة، وهل نهيك في موضعه، وهل هذا المكان يحتاج أن يقال فيه هذا، وهل الزمان مناسب. قال: انظر هل له موضع. ثم بدأ يعلل لهذه المسألة، لأنها موضع تردد قد يقبلها السامع ولا يقبلها. انظروا إلى تعليله، اسمعوا ما يقول. قال: فإنه رب متكلم، دل على أنه يعني ما يعنيك بالكلام، فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت. فإنه رب متكلم، رب تأتي للتقليل وتأتي أحيانا للتكثير. رب ولد لم تلده أمك، يعني رب ولد يؤاخيك فيحمي عنك ويدفع عنك ويبذل في حاجتك ما لا تجده في أشقائك. قليل هذا ولا كثير؟ هذا قليل. لما قال رب ولد لم تلده هذا قليل. وقد تأتي أحيانا كثير، وقد تأتي أحيانا كثير. رب خائض في مال الله بالباطل فإن مصيره كذا وكذا، هذا للتكثير. كل من خاض في مال الله بالباطل، أكل سحتا وأكل حراما وسرق وغصب، فإن مآله ومصيره كذا. هنا قال فإنه رب متكلم فيما يعنيه، قد تكون للتقليل وقد تكون للتكثير. وقد تأتي للتحقيق، قال رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت. إيش معنى عنت؟ يعني حصلت له مشقة، شق عليه ذلك، يحصل إحساك. قد تأتي فتنصح، قد تأتي فتتكلم، قد تأتي فتسأل، أمور كلها تعنيك، لكن في غير ذاك المكان وفي غير ذاك الزمان. تأتي إنسان وهو خارج من نقاش وجدال طويل، أو خرج وهو غاضب لأن الناس احتدوا عليه، أو أحد الظلمة احتد عليه، فتأتي وهو في ثورة غضبه وتسأله أين أخوك، فيجيبك بجواب لا ترضى عنه لأن الزمان غير مناسب. أو تأتي في مكان وتقول لفلان افعل كذا، وتعلم أن فلان مصاب بمصيبة ما ينبغي أن تأمره وتنهاه في ذاك الزمن. ورب متكلم فيما يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت، فحصلت له مشقة. واضح المعنى هذا؟ طيب، هو مثال واحد يكفي، لكن لنبين للناس أن كثير من هذه تحصل لبني آدم. ثم يقول رضي الله عنه ولا تمارين حليما ولا سفيها. المراء الجدال قد يكون بحق وبغير حق، وقد يكون بحق، فإذا دخلت معه في نقاش على مسألة وأطلت الكلام، أو نقاش على موضوع يخصك ويخصه وجادلته وأكثرت مراءه، فإن الحليم الذي لا يغضب، الحليم الذي له سعة بال لا ينتصر لنفسه عاجلا، أو لا يثار غضبه في الحال، أو أنه يحلم على خصومه فلا يأخذ بحقه لا عن ضعف لكن عن حلم، فهذا الحليم الذي له سعة العقل وسعة البصر لا تماره. فإذا قال أيها القوم هذا المكان ذا ظل وافر اجلسوا فيه نرتاح، تقول لا، من قال أن هذا صحيح؟ بل أولى منه أننا لو ذهبنا كذا، فيقول لا كذا، فتأتي أنت بأدلة فتعاكسه، أو يقول كلمة فتأتي أنت تبين أن هذه الكلمة الأولى أن تكون كذا، فجدالك ومراؤك فيه يجعل هذا الحليم يقليك يعني يبغضك، يعني فإذا بغض الإنسان غير العداوة، فإذا بغض الإنسان آخر تمنى أنه لا يراه ولا يجالسه ولا يكون معه، فهو حرم نفسه من مجالسة أمثال هؤلاء. قال لا تمارين حليما، ثم قال ولا تمارين سفيها. السفيه عند الناس الذي يتكلم بالفحش من القول، لكن السفيه في اللغة الذي لا يضع الأمور في مواضعها، لا يتصرف تصرف العاقل تصرفا في القول والفعل، فهذا السفيه لا تماريه، لأنه إذا ماريته يؤذيك، ما قال يضرك، كلمة يؤذيك غير صحيحة، إنما قال يؤذيك، لأن الأذى هذا السفيه يقوم يتكلم عليك بكلام فحش، بكلام فيه أذى. ولذا بعض الناس يوم تنصح وتقول افعل كذا يتدخل، فإذا تدخل قلت يا فلان إنما الأمر كذا كذا قام يجادل، ولو رددت عليه لتبين له قام يتكلم فيك يشتمك في الطول والعرض والجنس ومن أين وكيف أنت، فقال لا تمارين سفيها. فإذا علمت أنه ليس من أهل العلم إنما هو من أهل الجهل ولا صلاط وليس بحليم أسكت، كلام معه لا يجدي، فإنك لو تماريته فإنه يؤذيك. قال لا تمارين حليما فإنه يقليك، ولا تمارين سفيها فإنه يؤذيك. العاقل من سمع الحق فاتبعه، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، هذه قالها صلى الله عليه وسلم، قالها لما أسر فلان وكان شاعر في غزوة بدر، ثم جاءت غزوة فطلب واستعفى فتركه فأخذ